جاء في الأحاديث الصحيحة أن الصدقة تذهب عن أهلها حر القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ طرائق عدة لترغيب المؤمنين في العمل الصالح، من ذلكم أنه يبين ثواب ذلك العمل. فلما سمع صلى الله عليه وسلم دفن علي صوتا علي بلال بن رباح في الجنة، سأله أخبرني بأرجى عمل لك في الإسلام، فقال بلال أنني ما توضأت يوما إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات ذكر أن من أثرها على صاحبها وفضلها على من قام بها أن هذه الصدقات تذهب عن أصحابها حر القبور، وهذا مطلب عظيم وموئل كريم ينشده المؤمن ويطلبه، في أن الله عز وجل يخفف عنه حر القبور. فحياة القبور لا يعلمها إلا الله، لكن كلما كان الإنسان قد خرج من الدنيا متزودا بالإيمان والعمل الصالح وله من الخير الشيء الكثير، كان ذلك له وقاية في قبره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الطهور شطر الإيمان، ويقول إن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، كل ذلك يحمل على ما يكون في قبر الإنسان حال كونه في البرزخ. ولما يعلم الإنسان أن عذاب القبر حق كما أن نعيمه حق، يأتي لما كتب الله عز وجل، لما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله أنه سبب في عذاب القبر وسبب في نعيمه، فما كان في الأول يتحاشاه وما كان في الثاني من النعيم يأتيه ويزدرف إليه، لأنه يعلم أنه لا طاقة له بعذاب القبر فضلا عما بعده عياذا بالله من عذاب النعيم.